الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وما زلنا في باب فضل المشي إلى المساجد. عن جريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذه الأحاديث أيها الإخوة تكريس وتأكيد لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل في بيان فضل المشي إلى المساجد وتلمس أبعد الطرق إليها بدلا من أقرب الطرق. وقلنا في الدرس الماضي، في الأسبوع الماضي، ما يتعلق بموضوع المشقة والثواب عليها، وذكرنا القاعدة الفقهية في ذلك. وينبغي أن لا ننسى هذه القاعدة. قلنا: أما أن يتقرب الإنسان إلى الله بالمشقة لذاتها فهذا غير مشروع وغير جائز. لا يجوز أن يتقرب الإنسان إلى الله بالمشقة من أجل المشقة. وأما أن يتقرب الإنسان إلى الله بمشقة هي السبيل إلى طاعته، هي السبيل إلى أداء واجب من واجباته، فالأجر يكون على شيئين: على الطاعة، وعلى المشقة التي بذلت في سبيلها. فأنت عندما تذهب من أجل أداء صلاة الجماعة وسلكت إلى ذلك طريقا طويلا شاقا أو مظلما، فإن الله عز وجل يكتب لك أجر صلاة الجماعة التي أديتها، ويكتب لك أجر الطريق الذي سلكته إلى صلاة الجماعة. وأوضحنا ذلك. ولذلك فذلك الرجل من الأنصار الذي نصحه بعض الناس أن يقتل أو يشتري لنفسه دابة تعينه على حضور صلاة الجماعة، رفض ذلك وقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إنني أريد أن يكتب لمن شاء إلى المسجد. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: قد جمع الله لك ذلك كله. هذا شيء عرفناه. هنا يزيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا وبيانا، فيقول: بشر المسائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشروا، كلام كبير هذا. ثم قال: المشائين، لم يقل الماشيين. وما الفرق بين المشائين والماشيين؟ الماشيين إلى المساجد في الظلمات يصدق عليهم بالشهر مرة واحدة إذا مشوا، يقال عنهم ماشيين. في الأسبوع، في الشهر، في الشهرين مرة واحدة يقال عنهم ماشيين. لكن عندما يقول بشر المشائين، المشاء صيغة مبالغة. كلمة المشائين لا تنحط إلا على من يتابعه المشي إلى المساجد دائما. كلما أذن للصلاة هرع، ترك عمله أيا كان، مطليا ماشيا إلى المسجد ليحضر صلاة الجماعة. هذا الإنسان الذي يواظب على هذا العمل لا يقال عنه ماشيا إلى المسجد، يقال عنه مشاء إلى المسجد. وهؤلاء هم الذين يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: بشر المشائين في الظلمات أو في الظلم إلى المساجد بالنور. معنى ذلك أن هذه البشارة أيضا خاصة بأناس يمارسون جهدا أثناء سيرهم إلى المساجد، طريق وعر، طريق مظلم مثلا. نعم، فمعنى هذا أن الرجل الذي يمشي في طريق معبدة النور داهج مثل شوارع في عصرنا اليوم، لا يكون أجره كمن يمشي إلى المسجد في قرية من القرى والطريق بين داره وبين المسجد مظلم، أو طريق غير معبد، يعني طريق وعر. نعم، وذلك حسب القاعدة التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة: أجرك على قدر نصبك. نعم، ما دام ذلك كله في سبيل غاية مشروعة، إذن الأجر يدخر على قدر هذه المشقة. لكن أرأيت لو أن إنسانا شاء الله عز وجل أن يكون طريقه إلى المسجد طريقا ميسرا، طريقا معبدا في النور، في نور، لكن كان هذا الإنسان قد قرر في نفسه أنه حتى لو كان الطريق بينه وبين المسجد مظلما وعيرا فلسوف يسير في هذا الطريق المظلم، ولسوف يعاني من وعورة الطريق ومن ظلمته من أجل أن يصل إلى المسجد فيشهد فيه صلاة الجماعة، ومن أجل أن يكون ممن بشرهم رسول الله. إذا قصد الإنسان ذلك فإن الله يكتب له هذا الأجر كاملا غير منقوص. ذلك لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إنما ينظر الله سبحانه، لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والإنسان الذي عزم على عمل صالح فلم يتأت له ذلك يكتب الله له أجر هذا العمل. يعني لو أن فقيرا وجد إنسانا مسكينا بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى معونة، ونظر فوجد أنه لا يحمل مالا، ليس معه ما يعطيه، ورق قلبه على هذا الفقير وقال في نفسه بينه وبين ربه: يا رب أنت تعلم، لو كنت أملك ما أعود به إلى هذا المسكين لأعطيته إياه، لكنني لا أملك. فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه يوم القيامة لأجر هذه الصدقة. نعم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، في حين أن الذي يهم بمعصية ثم لا يعملها لا تكتب له إطلاقا. عندما يهم بالحسنة ثم لا يطاع له أن يعملها تكتب له. وعندما يهم بمعصيتي ثم لا يتمتع له ان يعملها مع ذلك لا تكتب له. هذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى واكرامه. بماذا يبشر رسول الله هؤلاء الناس؟ يقول: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. اي نور يعني؟ يعني ذلك النور الذي يشير اليه بيان الله عز وجل عندما يقول: يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم ربنا اتمم لنا نورنا. نعم، هؤلاء الذين قضى الله عز وجل ان يكرمهم بهذا النور عندما يسيرون على صراط الله عز وجل، يسعى نورهم بين ايمانهم، نعم امامهم. هذا النور طبعا النور من اين جاء؟ جاء من ايام دنياهم عندما كانوا يصبرون ويصابرون ويتقربون الى الله سبحانه وتعالى بالطاعات وبالاوامر. ولعلكم تذكرون الحوار الذي يصوره الله بين المنافقين وبين هؤلاء المؤمنين عندما يقول المنافقون لهؤلاء: انظروا الينا نقتبس من نوركم. نعم، قد ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: الم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاءكم امر الله وغركم بالله الغرور. هذا حوار المؤمن الصادق مع الله في ايمانه الذي كان يدعوه الى ايمانه الى اداء اوامر الله سبحانه وتعالى بعد استطاعته، فاذا زلت به القدم تاب الى الله سبحانه وتعالى. يهيئ الله له نورا يهديه ويخرجه من ظلمات ذلك اليوم يوم القيامه. المنافقون ليس لهم هذا النور. يقول احدهم: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني التفتوا الينا حتى نستفيد من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. التمسوا نورا هياتموه في دار الدنيا، ليس اليوم يوم البحث عن النور. يقولون: الم نكن معكم؟ كنا مثلكم، مجتمع واحد. قالوا: بلى، كنتم معنا في الظاهر، ولكنكم ارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني، استجبتم لرغباتكم ولاهوائكم، كنتم في الظاهر معنا وكنتم في الباطن مع اهوائكم ودنياكم. نعم، يعني هذا تصوير لمعنى النور الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الانسان لا يقيم وزنا ربما لكلمه نعم بشروا المشائين في الظلم الى المساجد بالنور. كلمه النور، نعم، بالنور التام يوم القيامه. يقول: اي نور هذا؟ لكن في ذلك اليوم تظهر قيمه ذلك النور. هذه الاحاديث ايها الاخوه التي يتحدث فيها رسول الله عن جانب هام من الاسلام، جانب العبادات، جانب الالتزام بالطاعات التي هي العبادات، جانب مهم جدا جدا، ولكنه على الرغم من اهميته جانب منسي في حياه كثير من المسلمين اليوم. كثيرون هم المسلمون المتحرقون في حسب الظاهر لكنه ليس تحرقا حقيقيا على الاسلام، المتحدثون عن الاسلام، المتكلمون عن علاج مشكلات المسلمين في هذا العصر، المخططون للاسلام، بعيدون عن هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يلتفتون الى الاسلام الحركي النشاطي الاجتماعي السطحي، لكنهم عن الاسلام العبودية، الاسلام العبادة، الاسلام الذي يعزف رسول الله صلى الله عليه وسلم منه على هذا الوتر بعيدون، متساهلون تساهلا كبيرا. ولا أدري لماذا. لماذا؟ أنشطتنا الإسلامية كجسد، والجسد لا يحيا بدون روح، وروح هذه الأنشطة هذا الذي يقوله لنا رسول الله. فالإنسان الذي لا يتفاعل مع كلام رسول الله هذا فلا يهرع إلى المساجد عندما يسمع الأذان ليستجيب داعي الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخطر في باله وهو يمشي إلى المساجد أن يعرض نفسه لهذه البشارة التي بشره بها رسول الله. الإنسان الذي لا يبالي بهذا أعماله الحركية لا تفيد، نشاطاته تصبح كطعاما ليس فيه دسم، كطعاما ليس فيه الملح، لا يفيد. النشاط الحركي، الخطابات، الخطاب، التفكير، المؤتمرات، الندوات، هذه الأمور أن نعتصر أذهاننا للنظر في المؤامرات التي تحاك ضد الإسلام وكيف نقف بيد هذه المؤامرات، كلها أشياء جيدة، لكن فلنعلم أنها جسم يحتاج إلى روح، روح هذه الأنشطة أن يكون الإنسان منشغلا ليلا ونهارا بهذه العبادات، بهذه الطاعات، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ومع العلم أننا بعيدون عن هذا، بعيدون عن هذا النهج. إذا نظرت إلى حي من الأحياء في دمشق أو غير دمشق مثلا ونظرت فوجدت أن في هذا الحي مسجدا، وأردت أن تتبين من الذين يتلاقون ويجتمعون في هذا المسجد في صلاة الفجر، ستنظر فتجد أن جل المجتمعين هم من العوام ومن يعني الفئة العادية من الناس، وربما تجد ثلة من الشباب. نعم، لكن ابحث عن أصحاب الفكر، عن أصحاب النشاط الإسلامي، عن أصحاب الحركات الإسلامية، لم تجد منهم أحدا، أو تجد منهم قلة يسيرة جدا. هذا ترمومتر، هذا مقياس، هذا واقع. طيب هؤلاء الذين يعلموننا الإسلام ويثيرون حماسنا لتطبيق الإسلام، ألم يسمعوا كلام رسول الله؟ بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لماذا لا يتفاعلون مع هذا الكلام؟ نعم، لاحظوا هذا أمر خطير، هذا أمر خطير، لا بد أن له سببا. لو كنا مخلصين لله في تحركاتنا لساقنا هذا الإخلاص إلى التفاعل مع كلام رسول الله والبحث عن السبيل الذي يجعلنا من هؤلاء المبشرين، أليس كذلك؟ نعم. لكن أنا عندما لا ألقي بالا بهذا، فمعنى ذلك أنني عندما أنشط وعندما أتحرك وعندما أسعى، أسعى لأسباب ثانية، لأسباب أخرى، ومعنى ذلك أن الإخلاص غائب. لذلك نلاحظ أن الأنشطة الإسلامية كثيرة، ولعلها أكثر منها في أي عصر مضى، مؤتمرات، ندوات إلى آخره، لكن ابحث عن النتائج لا تجد نتيجة. لو كان الإخلاص موجودا لظهرت النتائج كما تظهر الثمرة من الشجرة التي لا مرض فيها ولا شية فيها إطلاقا. هذا أمر مهم جدا، ولسوف نتبين هذا في الحديث الآخر الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره. يعني لاحظوا ايها الاخوه عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما ينفي الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، يمكن كثير من الحركيين اليوم يظنون ان الشيء الذي سيدلنا عليه رسول الله هو الخروج الى المجتمع بخطب رنانه بكتابات بندوات بمؤتمرات بما يسمى الجهاد بالمعنى الذي يفهمون هكذا يخيل، لكن الرسول ما قال ذلك. قالوا يا رسول الله، تبين ان الرسول دلهم على شيء اخر ابسط، اصباغ الوضوء على المكاره، اي ان تصبغ الوضوء، تبالغ في غسل اعضاء الوضوء. كيف يكون ذلك؟ تغسل كل هذه ثلاث مرات ثلاث مرات مع تدليك على المكاره، أن يكون الوقت شفاء والماء باردا، ومع ذلك لا تبالي، تغسل كل عضو ثلاث مرات وتبالغ في ذلك، تشعر بشدة البرد وبوقت البرد، لكن رغبتك في أن يتقبل الله منك تتغلب على ألم البرد. هذا معنى إسباغ الوضوء على المكان. شيء ثاني، كثرة الخطى إلى المساجد. وكيف تكون الخطى كثيرة إلى المساجد؟ كلما أذن لصلاة تقوم وتذهب إلى المسجد، أذن لصلاة تعود مرة أخرى، وهكذا وهكذا وهكذا، تصبح ممن كثرت خطاهم إلى المساجد. ثم قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتهيت من صلاة المغرب، عدت إلى بيتك، عدت إلى دكانك، وكل خمس دقائق تنظر في الساعة، هل أذن للعشاء؟ كم بقي للعشاء؟ كم بقي للعشاء؟ يعني قلبك مشغول بصلاة العشاء التي ستأتي بعد قليل. صليت الظهر، عدت إلى ذلك إلى محلك، كل فترة فترة فترة تتساءل مع نفسك، تنظر إلى ساعتك، هل حانت صلاة العصر؟ هل ينبغي أن أتهيأ لصلاة العصر؟ عما قليلا سيؤذن لصلاة العصر، تنتظر الصلاة بعد الصلاة. سمى رسول الله ذلك الرباط، قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ما الرباط؟ الرباط معنى من معاني الجهاد، الرباط في سبيل الله أن تكون على ثغر من الثغور تحمي البلدة الإسلامية من هجمات الأعداء، تكون رابط. هذا رباط، هذا شيء عظيم جدا. يسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عملك هذا الذي تقوم به، تكثر خطاك إلى المساجد وتنتظر الصلاة التي ستأتي بعد الصلاة التي صليتها باستمرار، يسمي رسول الله ذلك منك رباطا. هذا هو الرباط، أي أجرك على هذا لا ينقص من أجر المرابطين في سبيل الله قط. أين هم أيها الإخوة المسلمون الحركيون؟ أقولها بصراحة، الذين يتفاعلون مع هذا الكلام ويتأثرون به، نعم، وتتحقق في حياتهم هذه المشاعر، أو أين هو هذا الرباط في حياتهم؟ هذا داء قل من يتحدث عنه، قل من يتحدث عنه، هو داء الذي ينبغي أن نتحدث عنه وينبغي أن نعالج أنفسنا منه. أيها الإخوة، لا تظنوا أنني أبالغ، أنا أضع يدي على جروحي وأنا لست من المعافين، أنا أيضا مريض، لكن أنا نعم أنا من المرضى الذين يعترفون بمرضهم ويتلمسون الدواء لعلاجهم، لكن هنالك مرضى لا يريدون أن يعرفوا أنهم مرضى. أذكر أننا كنا في سنوات خلت، كنا نمضي بعض أيام في المصيف، كانت هذه عندما كانت ظروفي أوسع وكانت الوقت لدي أكثر والأعمال أقل، كنت أمضي ربما أكثر من شهر في مصر. فنلتقي هناك مع بعض الإخوة العاملين في الحقل الإسلامي. يؤذن لصلاة الظهر بين الدار التي نحن فيها والمسجد أقل من 5 دقائق. قل ألا نذهب إلى المسجد؟ الكل يتوالوا ويتكاسلوا، فلماذا يا إخوان؟ ألا نذهب إلى المسجد؟ المؤذن مؤذن. أقول لكم ما العذر؟ أقول هذا شيء غريب. نعم سنكشف، الأفضل أن لا نذهب إلى المسجد كي لا نكشف، لكي لا تكشف. هل حضور صلاة الجماعة جريمة؟ هل هي سرقة؟ هل هي فاحشة ترتكب؟ أم هو ماذا؟ نعم تبا لعمل إسلامي يصدك عن صلاة الجماعة، تبا لعمل تسميه إسلاميا يجعلك تبتعد عن حضور صلاة الجماعة حتى لا يراك الناس يصلي الجماعة. وهكذا هكذا كانت الأمور. ولا أحدث عن التواني والتكاسل، يقيم إلى الصلاة لا حرج، تمضي نصف ساعة، تمضي الساعة، تمضي ساعة والنصف، يبقى لأذان العصر أقل من ساعة. بعد ذلك كأن شيئا يشد كل منهم شدا إلى الصلاة، ثم يقومون فيصلون. وأي صلاة؟ أنا لا أتحدث عن أناس كانوا تائهين ثم تابوا لم يتمرسوا على الصلاة بعد، لا، أنا لا أتحدث عن أناس كانوا إلى الأمس لا يصلون لذلك الصلاة كلها، أتحدث عن أناس عاملين في الحقل الإسلامي. نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنت أتكاسل عن صلاة الجماعة ولا أصل هذا الذي يقوله رسول الله ولا يثير حماسي إلى صلاة الجماعة. نعم ولا أبالي، ما قيمة عملي في الحقل الإسلامي بعد ذلك؟ ما هي يعني هذه القيمة؟ والله سبحانه وتعالى يطلع، يعني الكتاب الخطاب الالتقاءات وترتيب أمور حركية كل هذا عند الله لا شيء. الأساس منيح، الأساس منيح. إذا لم ينفخ الروح في الجسد فالجسد بعد قليل تفيح رائحة متن منه، فذلك الرباط. هذا هو الرباط، ألا نبحث عن هذا الرباط؟ وهذا يعيدني إلى شيء قد ذكرته سابقا. عثر هؤلاء الذين يسمون أنفسهم عاملين في الحقل الإسلامي على الأبيات التي تنسب زورا لبهتانا إلى عبد الله بن المبارك والتي حدثتكم عنها والتي فيها قدرا كبيرا من الاستهزاء بالعبادة التي يتحدث عنها الآن رسول الله، فيها قدر كبير من الاستخفاف بالصلوات والعبادات وما إلى ذلك. وجدوا أن هذه الأبيات تدغدغ مشاعرهم وتدافع عن تسلل وتدافع عن واقعهم، فأشعرها ونشريها وجعلوا منها ملصقات في بعض المساجد، وما من محاضرة يتحدث واحدا فيها عن الإسلام وما حتى يأتي بهذه الأبيات ويتحدث عنها. يا عبيد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يحبب خده بدموعه فبحورنا بدمائنا تتخضب. كانت هذه الأبيات تدغدغ مشاعرهم لأنها تناسبهم، يشاهدونها وينشرونها بين الناس. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي في هذا الحديث كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد صلاة، ماذا يسميه؟ رباطا. وهو من اعلى انواع الجهاد. اي ان هذا الانسان يكتب الله له اجر المرابطين على الثغور. كيف يتأتى لمسلم سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ثم اخذ يوثق كذبا وزورا بعبد الله بن المبارك هذه الابيات ويزعم انه خاطب بها من؟ فضيل بن عياض. فضيل بن عياض، نعم. هذا الشيء تتشهاه النفس، هذا شيء يدغدغ احلام النفس وكبرياء الذات حتى لا يعترض عليه المعترض الناقي انكم تتركون العبادات والطاعات. يقولون نحن نعم، نحن على مذهب عبد الله بن المبارك. نعم يا عابد الحرمين لو ارسلتنا لعلمت انك بالعباده تلعب. ما قيمة ان يخبر الانسان خده بدمائه، نحن محورنا بدمائنا تتخده. هذا ليس كلام انسان يتقرب بهذا الى الله، ابدا ابدا ابدا بشكل من الاشكال. جهادك في سبيل الله جسدا لا ريح فيه ان لم تنطلق من هذه العباده التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذه حقيقه ينبغي ان نعلمها. ولقد قلت لكم واعيد، ان كل ذره في ترجمه عبد الله بن المبارك تبرا الى الله من هذا اللغو الباطل. وعبد الله بن المبارك اسمى من ان يقول هذا الكلام الباطل ابدا بشكل من الاشكال. واوضحت دليل كذب هذا الكلام وافتراء من يفتريه على عبد الله بن المبارك في كتاب شخصيات استوقفته، ذكرت تسعه ادله على ان عبد الله بن المبارك لم يقل هذا الكلام. فضيل بن عياض كان من اجل المتعبدين بعد ان تاب الى الله عز وجل، كان يمضي حياته كلها في العباده والعبوديه والبكاء والاستغفار والاقبال على الله عز وجل. وكان عبد الله بن المبارك يقول اذا ذكر الفضيل بن عياض احتقرت نفسي من شده تعظيمه. ويقول لم يبق في الابدان على وجه الارض الا فضيل بن عياض وابنه علي. هذا كلام من؟ عبد الله بن المبارك. نعم. وعبد الله بن المبارك كان في سنه من السنوات في غزو، وكان مع سنه من اخوانه يدرسون التفسير في الليل، فقال احدهم له نعم يا سيدي هل في الناس من يقوم الان بعمل اجل مما نقوم به الان جهاد ودراسه علم؟ قال نعم، رجلا قام من الليل فتفقد صبيانه وصغاره فرد اليهم اغطيتهم ورعاها في شؤونهم ثم عاد الى رقائه، فذلك عمله خير من عملنا. معقول هذا الانسان يجي يسخر من عباده عبد الله بن المبارك فضيل بن عياض؟ لا بالك. سئل عبد الله بن المبارك رجل مجاهد في سبيل الله واخر اشد خوفا من الله. رجل مجاهد لكن خوفه من الله قليل، والاخر اشد خوفا من الله، ايهما احب اليك؟ قال احبهما اخوفهما من الله عز وجل. ثم كنت تقول لي هذه الابيات يا عبيد الحرمين لو ابصرتنا لرايت انك في العباده تلعب. هذا كفرك يا رجل، من يعتبر عباده زاد من الناس، زاد من الناس لعب فقد كفر. اذا رايت الامثال الان واحد يصلي نعم لا اقول قلت هذا لعب، اعوذ بالله هذا كفر، هذا كفر. يسمي العباده التي امرني الله عز وجل بها لعبا، هذا غير العجب. عندما اقول يا تعالى انظر الى قربتنا اعمالنا، نحن الذين نقوم بالعمل الذي يرضي الله، انت عملك لا قيمه له، انظر ماذا نصنع، كيف نجاهد، نحن ما كنا أبو خضر أبو الدماء شكرا الدماء يعني خضر وجهك فيها وهو عمل العظيم. والله من قال هذا الكلام فهو أسوأ الناس. هذا عجب. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا غدا نعم يعني وأراد أن يعني يواجه واحدا من صناديد الكفر تلثم لكي لا يعلمه أحد. ومرة نعم واجه فارسا من فرسان الكفر وتبارز وتغلب عبد الله بن المبارك عليه في المبارزة ثم كر عائدا عبد الله بن المبارك يحقه رجلا من المسلمين يريد ان يعرف من هو يظن يلحقه الى ان عرفه من هو سلم. فلما عرف انه قد عرف قال ما شتك الله ان لا تكلم احدا عما رايت ما دمت حيا. واحد مثل عبد الله بن المبارك يتخذ هذا الموقف يجب الا الى فرد بن عياض تعال شوف شو عم نساوي نحن نحورنا عم تتخبط بالدمار انت ايش قاعد يعني عم تصلي تركع ما في خوف عليك من هذا الشيء. اي عقل ممكن يصدقوا هذا؟ طيب مع العلم ان عبد الله بن المبارك ما تخبط النحر يغيب يغني ابدا ما صدق بكثير عبد الله بن المبارك والعياذ بالله ما صار حد. لكن اعود فاقول لماذا يروج كثيرا من الناس الحركيين اليوم هذه الابيات حتى يهون من شأن العبادة التي يأمر بها رسول الله وحتى يبرر كسلهم وحتى يقول من خلال ذلك للناس نحن على مذهب عبد الله بن المبارك ولسنا على مذهب من يصلون كثيرا ويعبدون كثيرا ويذهبون الى المساجد كثيرا ولكنهم لا يبالون. لا لا لا نحن مجاهدون نحن كذا الى اخره لنبرر لانفسهم الابتعاد عن هذه الطاعات والعبادات يروجون هذه الابيات. ولا والله كلامة الرسل عبد الله بن المبارك تساويهم جميعا تساويهم جميعا. كان في المتعددين اول المتعددين كان يرسل خبيب المواد في عبادته وكان في المنفقين المال اول المنفقين كان غنيا من الاغنياء وكان تاجرا من اكبر التجار ولكنه كان ينفق جل ماله على الفقراء وطلاب العلم والاخرين وكان مجاهدا في المجاهدين. نعم والان هذا واجبنا ان نكون كعبد الله بن المبارك. كن كعبد الله بن المبارك تكون اول متعدد بين عباد الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن المبارك كان يتكاسل عن حضور صلاة الجماعة. عبد الله بن المبارك كان يقول لا لا لا لا نريد ان نذهب الى المسجد لنا سنكشف سنكشف. هكذا كان يقول عبد الله بن المبارك. نعم اعود فاقول يا ايها الاخوة هذا داء استحكم بسلوكنا الاسلامي وهو الاستعانة بالعبادة وآدابها كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبحت العبادة والاهتمام الشديد بها من شأن عيان الناس ومن شأن من يتجهون اتجاه التصوف وهي كلمة تتزلزل منها مشاعر بعض الناس. نعم مع العلم ان العبرة ليست بالكلمات العبرة بالمضمون بالمضمون والتصوف الذي يأخذ هذا الكلام من رسول الله ويطبقه ويتتبع خطى رسول الله ويأخذ أوامر الله ويطبقه هو لب الإسلام. والله لا فائدة من إسلام هي الكشوف. نعم أما الآخرون فأصبح حظوظهم من العبادات قليلة جدا جدا جدا. نعم انا عشت انسان مخضرم عشت مع هؤلاء الناس ورأيت جدية نشاطهم في عمل الاسلام وهي جدية ممسوخة ورأيت فيما بينهم كيف يتساهلون في هذه القضايا أما النوافل في قيام الليل فهذا شيء لا يخطر على بال بشكل من الأشكال إطلاقا. نعم هذا شيء رأيته وعشته. كل من الحركات التي لا أساس لها من هذا الذي يقوله رسول الله لا فائدة منه، لا فائدة منه. الناس يتأثرون بكلامك ولا أعمالك تترك أثرا، ولا يمكن لهذا العمل أن يوحد صفا. ولذلك تجدون بمقدار ما يكثر العمل الإسلامي على الساحة بمقدار ما يكثر الشقاق والخلاف. شيء غريب. أنا كنت في أوروبا منذ أيام، كل فئة من الناس لها مسجد. المسجد هناك عنوان يملي. نعم فئة من الناس لها يعني منهجها تصلي في مسجدها، لا تصلي في مسجدها. فئة أخرى من الناس لها عقليتها تصلي في مسجدها. فئة ثالثة رابعة خامسة عاشرة حادية عشر عشرين أكثر. كل فئة لها مسجدها. طيب ماشي الحال. نجي يوم الجمعة، كل الفقهاء متفقون على أن صلاة الجمعة ينبغي أن تجمع في مكان واحد. لا لا لا لا، كل حزب بما لديه فرحون. مسجد ما بدون 30 شخص، مسجد مسجد حوالي 40 شخص. كل فئة تتباعد الصلاة في مسجدها. يا جماعة أي دين هذا الذي تمارسون؟ أين وحدة الإسلام؟ ينبغي إذا توازعتكم المصليات في أيام الجمعة يعني ماشي الحال إلى أن يحدث الله أمرا كان مفعولا، لكن يوم الجمعة أيضا لا تجتمعون؟ لا يجتمعون. لماذا؟ لأن القلوب فيها سخائن. لماذا؟ لأن القلوب لم تتطهر بريح هذه العبادة. والحمد لله رب العالمين.